بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة الصحيحة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وعن قيل وقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعموا. في الحاشية رجال وثقات لكنه من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود ولم يدركه فهو منقطع. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي مقدمة مسلم عن سمر بن جندب. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قولي يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره ثم اختلف أهل التأويل في القليل الذين استثناهم في هذه الآية من هم ومن أي شيء من الصفات استثناهم. وفيها إشكال لأن الاستثناء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فبفضل الله جل وعلا يحصل عدم اتباع الشيطان فلماذا استثنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيحصل فيه إشكال من حيث أن العموم كل الناس لا يتبعون الشيطان بفضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ولذلك جعل بعضهم الاستثناء ليس للفضل، لأن كل شيء بفضل الله. سيأتي الكلام. قال: ثم اختلف أهل التأويل في القليل الذين استثناهم في هذه الآية، من هم ومن أي شيء من الصفات استثناهم؟ فقال بعضهم: هم المستنبطون من أولي الأمر، استثناهم من قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني المقصود لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، يكون الاستثناء من هذا من المستنبطين. ونفى عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف. حدثنا بشير بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: إنما هو لعلمه الذين يستنبطون منهم إلا قليلا منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فجعل قوله إلا قليلا متعلقة بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يقول لاتبعتم الشيطان كلكم، يعني لولا فضل الله على الناس لاتبعوا الشيطان جميعا. فلا شك أن هداية الناس بفضل الله، وأن ترك اتباع الشيطان بفضل الله. وقال آخرون: بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، فإذا برزوا من عنده بيتوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم. حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان انقطع الكلام، وقوله إلا قليلا فهو في أول الآية يخبر عن المنافقين. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، يعني بالقليل المؤمنين. يقول: الحمد لله الذي أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعل له عوجا. قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد: هذه الآية مقدمة ومؤخرة، إنما هي أو لعلها مقدمة ومؤخرة، أي بعضها مقدم وبعضها مؤخر. إنما هي أذاعوا به إلا قليلا منهم، هذا هو المؤخر، إلا قليلا منهم أخر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينجو قليل ولا كثير. إذن هؤلاء جعلوا الاستثناء من الذين يذيعون الكلام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم. إلا قليلا. وقال آخرون: بل ذلك استثناء من قوله لاتبعتم الشيطان. وقالوا: الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هموا بما كان الآخرون هموا به من اتباع الشيطان، فعرف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين. قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي. من القائل؟ ابن جرير رحمه الله. وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال عنا باستثناء القليل من الإذاعة، أي جعل الاستثناء عائد إلى قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. وقال معنى الكلام إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، ولو ردوه إلى الرسول الآية وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد الأقوال التي ذكرنا، وغير جائز أن يكون من قوله لاتبعتم الشيطان، لأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فغير جائز أن يكون من تباع الشيطان، وغير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل، فنوجهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون، معنى ذلك لاتبعتم الشيطان جميعا. قال الزجاج رحمه الله كما في كتابه معاني القرآن وإعرابه، قال أهل اللغة كلهم المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إنما هو استثناء من قوله لعلمه الذين يستنبطون منهم إلا قليلا. وقال النحويون المعنى أذاعوا به إلا قليلا، وقالوا أن يكون الاستثناء من أذاعوا به إلا قليلا أجود، لأن ما علم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه، إنما يستنبط القليل، لأن الفضائل والاستنباط والاستخراج في القليل من الناس. قال أبو عبد الله غفر الله له الاستثناء من قوله تعالى أذاعوا به هو أقرب هذه الأقوال عندي والله أعلم. هذه فائدة طيبة، مع أننا نقرأ الآية ولا نتنبه لهذا المعنى الدقيق، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ما يصلح أن يجعل الاستثناء من قوله لاتبعتم الشيطان، فكل الناس الذين يعصمهم الله من اتباع الشيطان هم بفضل الله، عصمهم الله بفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.